لقد طلب مني شخص قريب لي أن أقرضه مبلغا من المال وهو فقير ليساعده في مونة الزواج، وقد أعطيته، وكانت نيتي أنه إذا جاء إخراج زكاتي ولم يقدر يسدد هذا المبلغ أن أجعل ذلك المال من زكاة مالي، بل هذا جائز، وقد تزوج فعلا ولم يستطع إرجاع المبلغ وهو يصلي ويصوم. أنت على خير مأجور في القاضة، ولكن لا يكون من الزكاة ولو نويت، ما دام أنك ما جعلته من الزكاة تلك الساعة ولا نويته من الزكاة تلك الساعة، لا يبقى دينا عليك. إن أوهاك فالحمد لله، وإن أعترها منه، وإن مات به ولم يستطع تأبريه فأحسن إليه قبل المغير. أما الزكاة لا، أما إذا أعطيت من الزكاة وردها ردها إليه من غير فرق بينك وبينه، بل أعطيته وأحسنت إليه الزكاة وهو أوفى من دون مجاربة ولا اتباع ولا مواطاة فلا حرج. أما أنك تسرق من الزكاة فالديون ما صار من الزكاة، لأن هذه غير مرسلة وليست في يدك، بل في يدي ذمة الشخص، والزكاة لابد أن تكون مفردة من يدك، فلا تسرقها في ذمة المدينين، لا تبقى في ذمة المدينين إن يسروا سلموا وإن أحسنوا فأنظرهم ولا تسرق من الزكاة.